إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فيا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم السلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد، أيها الأحبة الأكارم، هيا بنا في هذا المكان الطيب المبارك وفي هذه الدقائق المعدودات الطيبات المباركات حتى لا نطيل على حضراتكم، فخير الكلام ما قل وبل ولم يقل فيمل. نتناول سويا من باب وذكر، نتناول حديث من أحاديث النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام دائما مرارا وتكرارا يذكر الصحابة رضي الله عنهم بهذه الكلمات الطيبات المباركات من جوامع الكلم وجوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، كما قرر ذلك أهل العلم كابن رجب عليه رحمه الله، هي الكلام القليل الألفاظ الكثير المعاني. أقول روى البخاري ومسلم، البخاري ومسلم يعني في أعلى درجات الصحة، حديث متفق عليه في أعلى درجات الصحة، من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يتبع الميت ثلاث، يتبع الميت ثلاث: أهله وماله وعمل. فيرجع اثنان، اهله وماله ولا حديث والله الذي لا إله غيره تمرر على آذاننا كثير جدا ولا يخفى علينا، ولكن من تدبر حق تدبره ومن عمل به فاز في الدنيا والآخرة. ثلاث: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ولا يبقى إلا عمله. أين العمل؟ إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. كثير الآن إلا من رحم الله سبحانه وتعالى زائد في العمل الصالح زهدا وكأنه ضمن الجنة. إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. والمفروض أن العمل الصالح هذا يكون رقم واحد في حياة المسلم لا يزهد فيه أبدا وإن كان قليل. وإن كان قليل، نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحقر من المعروف شيئا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن تلقى أخاك بوجه طبق، لو هتقابل بس كده حد من إخوانك وتضحك في وشه، إياك ثم إياك أن تزهد في هذا. بلال رضي الله عنه وأرضاه أيها الأحبة الأكارم كان يعذب عذابا شديدا في مكة رضي الله عنه وأرضاه، ولكن كان سبب دخوله الجنة ومن أسباب دخوله الجنة ركعتان. ركعتين النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل فقال: يا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، لأنه رأى في الجنة، قال: ماذا تفعل؟ قال: يا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، ما توضأت وضوء إلا وسميت ركعتين. كل ما يتوضأ يصلي ركعتين. فلا تحقر أبدا، رقم واحد. رقم اثنين: لابد أن العمل الصالح في حياة الإنسان أهم من ولده وأهم من أهله وأهم من الناس والكون كله. لماذا؟ لأن لفظ النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يبقى إلا عمله. على فراش الموت يا أخوانا، والله الذي لا إله غيره، سنندم أشد الندم. وإن كنا نضيع الأوقات في المباحات، يعني ربما يقول لي الأخ فلان: يعني أنا الحمد لله ما بعملش حاجة حرام، يعني كل حياتي مباحات، بس يعني مش مكفر من العمل الصالح. خير، جميل، لكن على فراش الموت ستندم أيضا، ستندم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه دخل المقابر ثم نادى بأعلى صوته: يا أهل القبور، يا أهل القبور، ما الخبر عندكم؟ طبعا لا يجيبه أحد. فقال رضي الله عنه وارضاه: لو استطاعوا أن يجيبوا لقالوا: إنا وجدنا خير الزاد التقوى. لو استطاعوا أن يجيبوا لقالوا: إنا وجدنا خير الزاد التقوى. طب أين نعيم الدنيا؟ ذهب. أين ملذات الدنيا؟ ذهب. أين أموال الدنيا؟ راحت. أين عمارات وسيارات و كل ذهب. النبي عليه الصلاة والسلام مر على القبور ومعه الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، وأراد عليه الصلاة والسلام أن يعلمهم هذا، فقال: ان هؤلاء يعني الميتين ركعتين سنة. فلان اللي يضيعه يا اخي يعني واضب على السنة وهكذا. ركعتين سنة يعني الحمد لله احنا مصدقين يعني على الفراغ. جميل ربنا سبحانه وتعالى يعيننا جميعا على العمل الصالح. لكن ربما يكون هم دول سبب لنجاتك. النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة قال لهم ركعتين سنة عند هؤلاء الميتين خير من دنيا. يا نهار أبيض، ركعتين سنة أهل القبور يساوى عندهم هذه الدنيا كلها. نعم. لذلك في الحديث يدخل الرجل في القبر بينما هو جالس فيأتيه الرجل، إن كان هذا الرجل مواظب على العمل الصالح فيأتيه رجل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام شديد بياض الثياب وجهه ممتلئ بالنور. تشوفوا كده يا أخي تطمئن. حتى لما أكون ماشي كده في مكان غريب وقاعد منتش عارف تايه ومحتار و و و و بعد كده تلاقي واحد راجل طيب كده في وشه القبول في وشه الحسن واحد انت تعرفه على علاقة به فستفرح وستطمئن وتهدأ فتراه فتفرح فتقول له من أنت؟ من أنت؟ فيقول لك أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح، أنا الخمس صلوات، أنا قرأت من القرآن، أنا حضورك المساجد، أنا أذكار الصباح والمساء، أنا كذا وكذا وكذا. أنت عارف يا أخي الراجل ده من شدة فرحه هيتمنى شيء عجيب. عارف هيتمنى إيه؟ هيتمنى قيام الساعة. متخيل؟ هيتمنى يوم القارعة، هيتمنى يوم الزلزلة، هيتمنى اليوم الجبال فيك العين المنفوش. لكن هيتمنى أيضا لماذا؟ اطمن اطمن. هيقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. لماذا؟ خلاص اطمن اتبشر. وأما الآخر نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا، اللهم أمين، فيرى أشد من سواد الليل، وجهه مسود، سواد بسواد، ورائحة لتنة، فيقول له من أنت؟ قل له أنا عملك السيد، أنت نسيتني؟ ماني تركك من خمس صلوات، أنت نسيتني؟ أنا شربة للدخان. نسأل الله عز وجل أن يعافينا ويعافي كل مبتلى مسلم، اللهم أمين، ويتوب علينا جميعا، اللهم أمين. أنا عملك السيد، فيقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. في هذه اللحظات يا أخوانا سنعلم ما هي قيمة العمل الصالح اللي أكثر الناس الآن زايدين فيه إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ستعلم وأنت على فراش الموت، وستعلم وأنت واقف في أرض المحشر والشمس فوق الرؤوس والجبال كالعين المنفوش، وتنظر فترى ولدك. عايز أي حد ينجيك من المشكلة دي؟ أي حد؟ فتقول له يا ابني هو ابني هو اللي هينجيني يا ابني، أي حاجة بس كده أنا خلصت من اللي كده أهو. ينظر إليك ويقول لك يا أبي نفسي نفسي، إني أريد ما تريد فنفسي نفسي. نفسي نفسك يا ابني، ده أنا ضيعت عمري من أجلك يا ابني، ده أنا ساعات بقيت أضيع الخمس صلوات علشان يعني أجتهد في العمل وأأتي إليك بطلباتك ومسؤولياتك واحتياجاتك. دلوقتي بتقول لي نفسي نفسي. هكذا. فالشاهد أيها الأحبة الكريم، لا يبقى إلا العمل إياك ثم إياك ثم إياك في جهد العمل الصالح، إياك ثم إياك، بل الإكثار من هذا العمل الصالح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لكل خير. بقى معنا شيء يسير أذكره بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فيا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم أما بعد، كما مر معنا أيها الأحبة الأكارم هذا الحديث الطيب المبارك المتفق عليه، ويوقفنا فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ألا نتكاسل أبدا، ألا نتكاسل أبدا. لو قرن الدنيا بأجمعها يا أخي، والأذان يؤذن، اترك الدنيا كلها وائت إلى المسجد، تعال إلى المسجد. لا تفضل أبدا أبدا أي عمل من أعمال الدنيا على العمل الصالح أبدا. لذلك حثنا الله سبحانه وتعالى في القرآن في آيات كثيرة جدا كما لا يخفى على حضراتكم، طارتك يقول الله سبحانه وتعالى: وسارعوا وطار وسابقوا وطار فاستبقوا الخيرات. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام النصوص كثيرة جدا في هذا الباب. يجلس النبي عليه الصلاة والسلام ويسلم ثم يسرع: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وفجأة أصحابه يعني إذا بيقول بالبرد كده العمية خضوا في العصر، نبعه السلام بسرعة كده العصر. فلما أتى قال: نسيت إبر من ذهب من الصدقة. يعني النبي عليه السلام يحرم عليه الصدقة. فصارع النبي عليه الصلاة والسلام أول ما افتكر بدر. كذلك بعض الصحابة في الغزوة يا أخي، في الغزوة وهو واقف، فبيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، يا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، لو أني دخلت الوقت كده في الغزوة ده وموت كان أفضل في الجنة. يقول لك كان معاه مرات، معاه بلح كده، بلحة يعني بلح دي هتاكل هتاخد قد ايه؟ أكل يعني، وطرفة عين. فقالوا في الجنة، فكان في إيده تمرات فألقاها وقال: لئن انتظر، لو قعدت انتظر وجلست انتظر حتى اكل هذه التمرات انها لحياه طويله، انها لحياه طويله، يا انا لسه قاعد استنى. وبادر ما استناش. ليه؟ لان هذا العمل الصالح يطلب فيه المصارعه. لماذا؟ لانه خير في الدنيا والاخره. في الدنيا يا اخي العمل الصالح ده، اقول لك حاجه، اي مشكله في حياتك صدقني اقسم لك بالله، اي مشكله في حياتك مش لاقي لها حل، توسل لله سبحانه وتعالى بس بعمل صالح كان بينك وبينه. المشكله هتتحل هتتحل، اقسم لك بالله ستتحل. الدليل على كده سريع، ونختم حديث اصحاب الغار، حديث طويل والقصه طويله، لكن خلاصته ان كان هناك ثلاثه نفر كانوا يسيرون، فاواهم النبي عايزوا كده يريحوا شويه، فدخلوا في بعض الغار كده في الجبل، وهم على الحال ده الى الصخره سدت الغار. ايه رايك بقى في المشكله دي؟ هل المشكله دي اكبر ولا مشكله جد؟ الغار السد يعني الحياه انتهت بالنسبه له. شايف النبي عليه الصلاه والسلام قال، فقال رجل منهم: لا ينجينا اليوم. شوف كده، هو ده، لا ينجينا اليوم الا ان نتوسل لله بعمل صالح. قال لك بقى طب هنعمل كذا، طب هنروح كذا، طب كذا، طب كذا، قال لهم علشان بس الان نخلص بقى الوقت ونقرر الكلام ما قلنا وده اللي كده وننهي الموضوع ده، وعايزين نخرج بقى من المشكله دي. مش حاجه هتنجينا غير ان احنا نتوسل لله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح. غير كده انسى بقى، غير كده ما تتعبش نفسك. مفيش بقى اشعر في كذا على الفيس، ولا اتصل بفلان، ولا ابعته على الواتس، مفيش كلام من ده، ولا كذا ولا كذا، لا لا لا لا. فقال رجل منهم اني كنت مجتمع على المال فانفرجت الصخره ثم نظر فاذا الثاني. قال كان جلس بينا وبين بنت عم المجلس الزنا وتركها لله، تتوسل لله فانفرجت الصخره، والاخر توسل لله سبحانه وتعالى ببر الوالدين. حديث طويل ده نصه يعني. فقال النبي عليه الصلاه والسلام فانفرجت الصخره. العجيب بقى العلماء بيقولوا بالعجيب ان النبي عليه الصلاه والسلام قال فانفرجت الصخره حتى خرجوا يمشون. يعني ولا كان حاجه حصلت، يعني مفيش مشكله اصلا بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم العمل الصالح، والان تذهب في العمل الصالح ستندم، ستندم اشد الندم. كذلك اذكار الصباح والمساء، اذكار الصباح والمساء من افضل الاعمال الصالحه، اياك ثم اياك ان تتركها. اختم يا اخوه قصه كده تدل على فضل اذكار الصباح والمساء. اذكار الصباح والمساء لها فضائل كثيره، لكن نختم بهذه القصه. احيانا جالك اتصالات كثير وناس كتير تقابلك، ده اللي معمول للسحر، ده اللي بارى اعراض كذا. طبعا السحر موجود كتاب بالقران والسنه، لكن ده مش موضوع تفسير، لكن هو كذا. فبالفعل تبص ده بعض الاعراض وتلاقي كذا كذا كذا، فعلا السحر. السؤال بقى هنا لماذا؟ لماذا؟ ما الذي جعل الساحر يتجرع عليه؟ ايه اللي خلى الساحر ده يتجرع عليه؟ ايه اللي خلى السحر ده يؤثر فيه؟ ترك اذكار الصباح والمساء. ترك اذكار الصباح والمساء، نعم، ترك اذكار الصباح والمساء. القصه دي ذكرت من عصرنا هذا، مش في الكتب بقى ولا في العصور الثانيه ولا لا لا لا، ده في العصر هذا، وبالتحديد مع شيخنا الشيخ وحيد عبد السلام بن ضرب. طبعا 20 سنه، 20 سنه دول كان بيعالج بالقران والسنه. فبيسالوه بيقولوا له يعني اعجب شيء انت رايته في الموضوع ده؟ قال لهم رحت تركي اخ فوضعت ايدي كده فقرات الرقيه فظهرت جنيه على جسده. وده وارد، وده وارد. المهم فتلفظ معه لانه متمكن وهو مجاله، فتلفظ معه لماذا تؤذيه، لماذا لماذا و و و و و الى اخره. المهم قال اخرج منه حتى لا نعذبك بالايات ونقرا عليك و و و. قال نعم، ولكن اذا خرجت منه، يعني من اخونا المتلبس في هذا، سادخل فيه. فقال الشيخ نعم تفضل. فتعجب الجلوس. فجأة راى هذا الجني يبكي على عين هذا الرجل، لان هو يتعامل بناء عن الجسد. المهم وقال ما يبكي؟ والله الذي لا اله الا هو. تعرف ما المهم؟ قال له اذا خرجت منه لا استطيع ان ادخل فيك ولا استطيع ان امسك بسوء اليوم. قال لماذا؟ قال لانك قلت اذكار الصباح والمساء اليوم، فلا يستطيع اي جني، اي جني ان يمسك بسوء. قال الشيخ في وقتها صدق رسول الله عليه الصلاه والسلام واذكار الصباح. قال من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الحمد وله الملك يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 100 مره صباحا ومساء كانت له حرزا من الشيطان، كانت له حرزا من الشيطان. شوف بقى اي حد لا يستطيع ان يفعل معك اي شيء. فلان بقى يحسدك في الفاضي، فلان يسحبك في الفاضي، فلان يكدك في الفاضي. قول للرب ياخدنا من فضائل أفكار الصباح والمساء ومن فضائل العمل الصالح عامة. والكلام كثير ويحتاج إلى لقاءات ولقاءات ولقاءات، لكن لا أحب أن أطيل على حضراتكم أكثر من ذلك. فخلاصة الكلام وخلاصة هذا اللقاء الطيب المبارك: إياك ثم إياك ثم إياك، وترك العمل الصالح، وعلى المقابل المبادرة والهمة العالية في فعل العمل الصالح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم لا تجعل في هذا الجمع الطيب المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مديونا إلا وقضيت دينه. اللهم إنا نسألك أن تعاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم إنا نسألك التوبة لنتوب، اللهم إنا نسألك التوبة لنتوب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا الخلق أجمعين عليه الصلاة والسلام، وجزاكم الله خيرا حيث سمعكم، وسامحونا على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.